إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عبد الرحمن موجود؟ وصلنا إلى قول الإمام البخاري رحمه الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا باب من أبواب كتاب الفتن للإمام البخاري، وإن من فضل الله على العبد أن يوافق قول أهل العلم. وحين جاءت هذه الفتنة التي ولله الحمد والمنة بدأت الآن تنتهي، فتحولنا من كتاب التوحيد للبخاري إلى كتاب الفتن، لحاجة الناس إلى بيان الأمور الشرعية في زمن الفتنة. وقد وافقت في هذا وأنا أستبشر به شيخنا ووالدنا أبا محمد ربيع بن هادي المدخلي، دون موافقة بيننا، أنه قال: اقرأوا كتاب الفتن في هذه الفتنة، اقرأوا كتاب الفتن في هذه الفتنة. وهذه حقيقة هي موافقة في التقاء المنهج الذي هو على السنة، لأنه إذا جاءت الفتن احتاج الناس إلى بيان حكم الله ورسوله. لا نتكلم في الفتن بعقولنا، فإن عقولنا ليست بأفضل من عقول غيرنا، وإنما نتكلم في الفتنة بما جاء عن الله ورسوله لنلزم العصمة. فإن الإنسان إذا تكلم بعقله لم يأمن الزلل مهما بلغ عقله، وأما إذا تكلمت بما جاء عن الله ورسوله فأنت على خير. وهذا الباب من أبواب كتاب الفتن، من ضمن أبوابه يقول البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قلت إن تبويبات البخاري تنقسم إلى قسمين: قسم يبوب على الأحاديث بحكم فقهي يستنبطه البخاري من الحديث، القسم الثاني أن يبوب البخاري على بعض الأحاديث بجزء من الحديث، كهذا الباب الذي أمامكم: ويل للعرب من شر قد اقترب. لم يقل ويل للناس، لأنه لو قال ويل للناس من شر قد اقترب لشمل العرب والعجم، لكنه خص الهلاك بالعرب، وسيأتي بيان سبب التخصيص لماذا خص العرب بقوله ويل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ثم قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري، حاء أي وبإسناد آخر عن شيخ آخر، حاء وهكذا ينطقها أهل الحديث، حاء هكذا، لكن الزيادة هذه تفسير مني لمن لا يعرف مصطلح المحدثين، أي البخاري له شيخ آخر في الإسناد. وحدثني محمود، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. نسأل الله أن يسلمنا من الفتن وإياكم. هذا الباب أورد البخاري فيه أو تحته حديثين. الحديث الأول حديث زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر هو حديث أسامة ابن زيد. أما الحديث الأول فالكلام عليه من بابين، من جهة الإسناد ومن جهة المتن شرح الحديث. أما من جهة الإسناد قال البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل، هو مالك بن إسماعيل النهدي، حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. أحسن. حدثنا ابن عيينة الإمام لا يعرف أنه سمع الزهري كذلك، عن عروة كذلك، عن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابية. زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب كانت ابنة رجل لأم سلمة، ثم لما مات أبوها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها، وعاشت زينب في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، عن زينب بنت جحش هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الثلاث نسوة كلهن صحابيات، ثنتان منهن زوجتا النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة ربيبته تربت في حجره. ولذلك قال: رضي الله عنهن الثلاثة، زينب وأم حبيبة وزينب زوجة النبي وزينب الربيبة. قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم. أقول وقد وافق مسلم شيخه البخاري في إخراج هذا الحديث، فرواه أيضا مسلم من طريق سفيان بن عيينة به، فكلاهما البخاري وتلميذه مسلم يرويان هذا الحديث من طريق ابن عيينة به. قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، كان صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه، فكان إذا غضب أو رابه شيء ظهر حمرة ذلك في وجهه، فقام فزعا، رأى في المنام ما أفزعه، فقام محمرا وجهه لأنه رأى ما يفزعه، وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وحين يرى الإنسان أمرا مفزعا يذكر الله، وحين يرى شيئا يتعجب منه يسبح، كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين لما جاءت المرأة تستفتي رسول الله كيف أتطهر، قال خذي فرصة قطعة قطن وتطهري بها من الحيض، قالت كيف أتطهر، قال سبحان الله تطهري بها، قالت كيف أتطهر، قالت عائشة ففطنت لما أراد أو لما يريد فأخذتها وجذبتها إلي وقلت تتبعي أثر الدم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في مواضع الاستعظام، فإذا رأى ما يفزعه فإنه يهلل، وإذا رأى شيئا فيه تعجب فإنه يسبح، وإذا رأى الصحابة شيئا فيه خير وبركة ونصر فكانوا يكبرون كما جاء في الصحيحين. قال ويل للعرب، هذا تخصيص، أي أن الهلاك سيكون على العرب أكثر من غيره. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث المستورد وهو أحد الصحابة رضي الله عنه، قال المستورد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. من هم الروم؟ الروم هم نصارى العجم من الكفار، نصارى العجم من الكفار، ويسمون بالروم لأن وجوههم حمراء يغلب عليهم حمرة الوجه فيسمون بالروم. من هم الروم في زماننا هذا؟ من هم؟ هم أوروبا وما كان على ضربها كأمريكا وفرنسا وبريطانيا وعموم أوروبا، هؤلاء يسمون الروم. إذن معنى ذلك أن الهلاك سيحل في بلاد العرب ويكثر القتل، وأن الروم سيكونون قرب الساعة، حين تقوم الساعة يكونون هم أكثر الناس. بل قد بينت السنة أن الروم سينزلون إلى بلاد العرب. كنا قبل 15 أو يزيد من السنين كنا نشرح كتاب الفتن في أحد المساجد في البلد هنا، وكنا نتكلم عن فتنة العراق وأنه سيحصل فيها دمار وسيحصل كذا وكذا، ثم وقع. وهذا ليس من عندنا، هذا من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله عليه. لكن الذي ما كنا نتوقعه أن ندرك هذه الأيام، كنا حين نشرح هذه الأحاديث نحسب أن بيننا وبينها زمن طويل، هذا الذي فوجئنا به. أما وقوعها فهو حق كما أنكم تنطقون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ستقع فتن عظيمة بين العرب من المسلمين وبين الروم. ففي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. الأعماق أو دابق بلدان بين المدينة والشام. إذن معنى ذلك لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم إلى بلاد العرب. وقد حدد موضع نزولهم وكثرتهم بين بلاد الشام وبين المدينة، أي سيكون لهم نزول في أراض قريبة من المدينة. هذا واقع وجد من عدة سنوات فيما يسمى بحرب الخليج. فعند حرب الخليج ظهر الروم أكثر، وظهر استقرارهم في بلاد المسلمين والعرب أكثر، وإن كانوا قبل ذلك موجودون ولهم ما يسمى بالعرف العسكري، لهم قواعد عسكرية من سنين طويلة، من أكثر من 50 سنة لهم قواعد عسكرية في بلاد العرب، لكن ظهورهم وكثرتهم ما تحقق إلا في هذه السنين الأخيرة بعد ما يسمى بحرب الخليج. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون ملاحم بين المسلمين وبين الروم. ولذلك جاء في صحيح مسلم موقوفا من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: يكون في آخر الزمان كذا وكذا. قيل له: الروم؟ قال: نعم. أي أن الملاحم، وكلمة الملاحم أو الملحمة هو الذي يسمى بالعرف العسكري بالحرب العالمية. فالملحمة عند الفقهاء وفي دلائل النبوة أي ما يسمى بالعرف العسكري الآن بالملاحم. بل بعد هذه الحروب التي ستكون بين الروم وبين العرب من جهة، وبين الروم وبين المسلمين من جهة، بعد ذلك سيعقبها معاهدات ومصالحات، وهي التي تسمى بالعرف العسكري في هذا الزمان المعاهدات السلمية. يقولون أهل السنة ما عندهم فقه الواقع. إيش فقه الواقع؟ أنتم تقرؤون أخباركم من الجرائد، أهل السياسة، وأهل السنة يقرؤون أخبارهم من الوحي عن الله ورسوله، فأي الفريقين أحق بالحق والصواب؟ من يتكلم بما جاء عن الله ورسوله من الأخبار، أم من يقرؤون الجرائد ويهتمون ثم يفقدون العلم الشرعي؟ لذلك العلم بهذه الأخبار يجعل المسلمين على بصيرة مما يدار بهم أو يراد بهم. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، أي ستحاربونهم ثم بعد ذلك تتم المصالحات والمعاهدات السلمية. ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتغنمون وتسلمون. أي هناك ثلاث طوائف: الروم والمسلمون وطائفة أخرى. الروم مع المسلمين يتقاتلون ثم بعد ذلك تقوم المعاهدة ويتعاهدون ويتسالمون ويقومون على مصالحة، وبعد هذه المصالحة ما الذي سيحدث؟ سيتحد الروم مع المسلمين لقتال عدو آخر، لا هو من المسلمين ولا هو من الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض. إذن معنى ذلك سيكون هناك عدو مشترك، هذا العدو هو عدو للروم من جهة وهو عدو للمسلمين من جهة أخرى. ولو كنا جراء على السنة لقلنا من هذا الطرف الثالث، لكن أهل السنة يتأدبون مع العلم. نقف حيث وقف النص. إذن بعد ذلك فتغنمون وتسلمون، ينتصر الروم مع المسلمين على العدو الثالث. قال: فيرفع رجل من الروم الصليب ويقول: غلب الصليب. ولذلك رئيس أمريكا السابق بوش الابن حين ابتدأ بقتال أفغانستان وابتدأ بقتال العراق قال: هذه حرب صليبية. إذن هم يقاتلون على تدين وعلى مصالح بابين. فيرفع رجل من الروم الصليب ويقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه. يغضب رجل من المسلمين من الجيش المشترك بين الروم وبين المسلمين، فبعد أن تنتهي الحرب مع العدو الثالث يغضب المسلم: كيف تقول غلب الصليب؟ فيقتل هذا الذي رفع الصليب. قال: فتغدر الروم. فتغدر الروم، فيبعثون إليكم في 12 غاية، وفي رواية في 10، تحت كل غاية 80,000. فلو جبت حاسبة وحسبت يصلون إلى ما يصلون. هذا العدد الكبير لابد أن ينزل ديار المسلمين. والإحصائيات الرسمية التي يصرح بها أن عدد الروم الآن في بلاد المسلمين يقارب أو كاد أن يقارب هذا العدد. إذن معنى ذلك أن الروم هم في أول أمرهم وآخر أمرهم سيذبحون المسلمين. لذلك ذكرت من عدة أيام حين كان إخواني من ليبيا يتصلون على علمائنا ثم يتصلون على بعض الطلبة، فاتصل علي من اتصل وكنت أقول إلزموا بيوتكم فإني أخشى أن يتبرع الكفار بهذه الفتنة لينزلوا بلادكم بعد أن تكون بينكم حرب أهلية، فيتبرعون بذلك أن ينزلوا ليبيا كما نزلوا العراق فيصير عندنا عراق جديد. هذا ليس من باب علم الغيب، هذا من علم الشريعة، من قواعد الشرع، مما أخبرنا نبينا ماذا يريد هؤلاء الروم. ولذلك قال ذاك المسؤول السوفيتي أو الروسي، قال لو كانت ليبيا تزرع شجر الموز بدل البترول لما اعتنى الناس بها ولما أقبلت إليها الجيوش. ليبيا تصدر 2% من مجموع البترول العالمي، 2% من مجموع البترول العالمي، يقولونها تعوم على بركان بترول أو على ساحة بترول. لذلك حين نزل الروم العراق لم يخرجوا منها إلى الآن، وحين ذهب من يسمونه بالطاغية ما زالت الدماء تسفك والأعراض تنتهك. إلى قبل آخر تفجير تابعته قبل 24 أو 48 ساعة، آخر تفجير 100 وكذا قتيل منذ أن دخل الروم إلى قبل 48 ساعة آخر تفجير في العراق. لماذا؟ لأن ما ابتدأ على خلاف السنة انتهى إلى الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك هذه هي السياسة الشرعية، أن تفهم مصالح الأمة الدينية والدنيوية بنصوص الشرع وقواعد الشرع، لا أن تكون محنكا في فهم حصل وطلع ونزل ثم أنت جاهل في الفقه والعقيدة والتوحيد والأصول، ماذا يغني عنك هذا؟ إذن إلى أن تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب. فيثرب هي المدينة، فالأمور ستصل في علم الله إلى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يتم عمران بيت المقدس، وهو الذي يسمى بالعرف الموجود الآن بالمستوطنات. عمران بيت المقدس حين يتم تعمير بيت المقدس بعد ذلك ستخرب المدينة وستدمر. عمران بيت المقدس خراب يثرب، يعني خراب المدينة. إذن حين يدرك المسلمون هذه الأحاديث حينئذ يفهمون ما الواجب عليهم. لما دخل الروم العراق دخلوا بهوى الناس واستقبلهم الناس بالفرح والطرب، وكانوا فرحين لأنهم أسقطوا الطاغية، ولذلك قال بعض أئمتنا: إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. والآن اللي جرى في العراق هو الذي بدأت بوادره الآن في ليبيا. يقتتل المسلمون ثم يأتي الروم فيأخذون ما يريدون ويتسلطون على بلاد المسلمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أسرع الناس هلكة قريش، حتى إنه تمر المرأة فتجد نعلا فتقول هذه نعل قريش. فأكثر الهلاك وأسرع الناس هلاكا هم قريش، لأن المدينة لم تخرب إلا ما شاء الله أن يكون من ذلك ما شاء، حتى الناس تترك المدينة، يتركون المدينة لا ينوبها إلا السباع وعواف الطير، لا ينوبها إلا السباع وعواف الطير، حتى يصل الأمر أن تدمر الكعبة كما جاء في الصحيحين: يخرب الكعبة ذو السويقتين وكأني أراه يقلعها بمعوله حجرا حجرا، أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا. وذو السويقتين من الحبشة هي أثيوبيا، هي التي تسمى الآن بإثيوبيا، فستمتد الملاحم وستشترك البلاد بعضها مع بعض حتى يتحرك هذا ملك الحبشة، ملك أثيوبيا، الله أعلم متى ذلك، ويغزو الكعبة فينتصر حتى يصل إلى الكعبة ثم يقلعها بمعوله حجرا حجرا. وهذا حق كما أنك تنطق، أحببنا أم كرهنا، فإذا علمنا ذلك فإنه لا نجاة للأمة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن يلزموا السنة، وأن يدعوا التحزب الذي يزيد في الفتنة ويزيد في الضرر على الأمة. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا جزء من الذي شرحته من الشر الذي يقع على العرب، وهناك شر آخر. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، عقد 90 أو 100، عقد أشار بأصابع يده بإشارة هي تعطي 90 أو تعطي 100، أشار إما هذه أو هذه، أي فتح من هذا الردم شيء يسير. ويأجوج ومأجوج هما أمتان عظيمتان ذكرهما الله عز وجل في القرآن، وذو القرنين بنى سدا وأحكمه وحبسه فيه، ثم هؤلاء بدأوا يفتحون هذا السد حتى فتحوا منه فتحة صغيرة. وما الخطر في ذلك؟ أنه ما زال يزيدون ويزيدون حتى يخرجوا على الناس، وسيأتي بحث مستقل عن يأجوج ومأجوج. قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ يتحقق الهلاك لهذه الأمة مع وجود الصالحين؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يعني إذا كثر الشر هلك الجميع، وهذا من ضمن قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. احذروا فتنة تأتي لا تقتصر أن تضر من؟ الفاسقين، بل تصيب الفاسقين والصالحين. واتقوا فتنة، احذروا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تقتصر هذه الفتنة أن تضر الظالمين، بل الظالمين وغيرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يغزو جيش الكعبة حتى يأتوا في مكان واسع في الصحراء، خسف بهم، خسف بأولهم وآخرهم. قلت يا رسول الله إن فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث فيه الحجة والبيان على أن الفتن حين تأتي والخبث حين يأتي يضر الجميع، لا يقتصر إضراره على الظالمين. إذا كثر الخبث أضر الجميع، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته حين تأتي الفتن، قال يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يأتي على الناس زمان القاتل يقتل وهو لا يدري لماذا يقتل هذا الإنسان، لكن هو أمر أن يقتل فقتل، أو هو رضي أن يقتل ولكن لا يدري لماذا يقتل. يأتي على أمة زمان لا يدري القاتل فيما قتل، لو سألت لماذا قتل لا يدري، هكذا فتنة عمياء. ولا المقتول فيما قتل، لو أحييت هذا المقتول وسألته ماذا كنت تريد، لماذا قتل، لا يدري لماذا قتل. فلا القاتل يدري لما قتل ولا المقتول يدري لما قتل. لماذا؟ لأنها فتنة، فتنة الدماء. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم، إلزم بيتك. لماذا؟ لأنك متى شاركت الفتنة وأهلها أضررت، إما في دينك وإما في دنياك. ولذلك في زمن الفتنة يشتد وجوب العلم الشرعي على حملته، لا أن يسايروا ما يريد الناس، الناس في الفتنة لا عقول لهم، ولذلك قالوا يا رسول الله وأين عقولنا يومئذ في زمن الفتنة؟ أين العقول؟ لماذا لا نستعملها؟ قال يخلف لأهل ذلك الزمان أقواما لا عقول لهم، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، لا عقول، بل يظن هذا الجاهل الذي لا عقل له يظن أنه على شيء، أنه على حق. ما الضابط في الباب؟ أهل العلم هم الذين يبينون للناس. ولذلك قال يأتي على الناس سنوات خداعات، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. يأتي على الناس سنوات خداعات، سنوات ينخدع الناس فيها، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. حين تأتي الفتن وتعم، من الذي سيتكلم؟ الرويبضة، الرجل التافه. ثم يأتي هذا الرجل التافه وهو الذي يتكلم في أمر العامة، لأن الأصل أن أمر العامة إنما يتكلم فيه أهل العلم، ومن أخذ بقولهم واتبعهم فينقل كلام أهل العلم. ولذلك إذا جاءت الفتن وجب الالتزام بأهل العلم علماء السنة، لا نأخذ أمر العامة من الرويبضة، نأخذ أمر العامة من أهل العلم. ومن هم أهل العلم؟ أهل السنة والحديث. ولذلك قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والله أجل وأعلم، نقف هنا والله المستعان. والدنا الشيخ حسن كنت نبهت أنه سيبدأ درسه يوم السبت القادم، وقد اتصلت عليه الآن قبل العشاء فقال أنه يعني له عذر وسيؤجل ابتداء دروسه عوض عن السبت الجاي اللي بعد غدا السبت الذي بعده. أما دروسنا نحن فهي كما هي، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.